على مصنف ونزل أن ترك الرشد الصاري نزل العموم في الأقوال، يعني أن ترك الشارع للاستفصال أي طلب التفصيل في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. والمراد بالحكاية الذكر والتلفظ بالحال حال الشخص فمن حكاية حال كون الحاكي صاحب الحال وغيره. وإنما قلنا ينزل منزلة العموم إشارة إلى أنه ليس من العام المصطلح عليه اختصاصه بالمقال. نعم، هذا المعنى الذي نظمه المصنف هنا أصله كلام للإمام الشافعي، وهو قولهم ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. هذا الكلام ديال الشافعي، ترك الاستفسار في حكاية الأحوال، ترك الاستفسار في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأحوال. هذه عبارة الشافعي، يعني أن الشارع إذا سأله سائل أو استفتاه مستفتي على أمر وكان هذا الأمر يحتمل أمورا مختلفة فأجابه الشارع بكلام عام بكلام بحكم ولم يسأله عن التفاصيل فإن ذلك الكلام أي الفتوى ينزل منزلة العموم. المثال جاء غيلان الثقافي، غيلان بن سلمة الثقافي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فكان أسلم عن 10 نسوة، أسلم هذا غيلان 10 ديال النساء، عنده 10 ديال النساء، أسلم على 10 نسوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكمهن، فقال له أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 وفارق سائرهن. في هذا الحديث لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تزوجهن، ولم يسأله عن المتقدمات ولا عن المتأخرات، لم يستفسره عليه أتزوجهن معا أو تزوجهن مرتبات أو تزوجهن على صور مختلفة على أي صورة، بل قال له أمسك 4 وفارق. فدل ذلك على أن هذا الشخص يحق له أن يطلق من شاء منه وأن يبقي من شاء منه، يمكن أن يطلق الأوليات ويبقي المتأخرات، أو أن يطلق المتأخرات ويبقي اللواتي تزوجهن أولا الأوليات، له الخيار في ذلك إن شاء طلق المتقدمات وإن شاء طلق المتأخرات. لم يلزمه الشرع بشيء، فدل ذلك على أن هذا الكلام عام في جميع الصور، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. وكذلك أيضا قضية قيس بن حارث الأسد، أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اختار فيهما، ولم يسأله عن تفصيل التزويج أيضا. وقع عروة بن مسعود الثقافي ونوفل بن معاوية الديلي، ومن ترك الاستفسار، إذن هذه كلها قصص وقعت في زمن أحوال حكايات وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستفتي فيها فأجاب عنها بما تقدم ولم يسأل عن التفصيل فيها. فإذا كان الحال هو هذا، فإنه حينئذ من أراد أن يدخل الشروط هذه النصوص فكلامه مردود. من ذلك من قال بأنه لا يجوز له أن يمسك إلا الأوليات لأنهن 4 الشرعيات، أما 5 و6 وما فوقها فهذه كانت فوق ما حدده الشرع، بعضهم شرط ذلك، أنا من عنده 10 نسوة وأسلم فليختر 4 الأوليات لأنهن الذي صح عقدهن شرعا، الشرع لا يزوج لا يجيز أن يتزوج الرجل إلا 4، فإذا تزوج أكثر من ذلك فقد تزوج خارج الشرع. هذا مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول بأن من عنده 10 نسوة أو دخلتا ولستا وأراد وأسلم لا يجوز له أن يختار إلا الأوليات منهن، لأنهن اللواتي عددهن داخل تحت العدد الشرعي المعتبر، أما ما فوق ذلك فإنه يعتبر ملغا، والملغى لا يعطى له حكم شرعي، حكم شرعي، لأن المعذور شرعا فالمعذور. وقد أطالوا معه النقاش في هذه المسألة في باب التأويلات، أطالوا معه البحث في هذه المسألة في باب التأويلات، وفي البرهان كلام من في هذه المسألة، كنا نقفل عند البرهان في الإمام الحرمين باب التأويلات. إذن هذه المسألة كما ترون لم يستفسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على بعض الأحاديث في فتح الباري من هذا النوع، فيها أيضا ترك الاستفسار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم ولم يستفسر، ولم يسأله على كذا ولا كذا، هل وقع هذا قبل هذا ولا هذا قبل هذا ولا هذا، وهل فعله قبل هذا ولا فعله بعد هذا، ترك الاستفسار في هذه المسألة، فدل ذلك على أن المسألة تعم في جميع الصور. إذن هذا الشخص يمكن لهم أن يختاروا من الأزواج ما يريدنا من يريد منهن، والباقي يطلقن. وهذا هؤلاء الصحابة الذين خيروا فيما ذكر، الذين خيروا فيما ذكر، ما الذي يختارون؟ وش اختاروا الأخريات من الأول؟ شو يقول المفسرين؟ اختاروا هذه الصغيرات ولا الكبيرات؟ لا لا، اختاروا الصغيرات. وما في نقاش، النزاع حرام النزاع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل السفتية افتاهم، ولما افتاهم لهم الحق في ذلك ان يفعلوا، لم يامروا في الاباحه. استدل الشافعي رضي الله عنه في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على العشر والخمس والأختين، فقال رسول صلى الله عليه وسلم غيلان على سمعنا 20-30، ثم رازع الرسول صلى الله عليه وسلم في مفارقتهن ومساكنهن، فقال له أمسك أربعا وفارق سائرهن، وقال للذي أسلم على الأختين أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى. فجارات فجرت تلك الأقاصيص نصوصا عند الشافعي في أن الكفار إذا أسلموا على أبي النساء لا يوافق حصر الإسلام، فعليهم أن يمسكوا عدد الإسلام ويفارقوا الباقيات، ولا يؤاخذون، هذا هو الكفار، ولا يؤاخذون برعاية الأوائل والأواخر، ولا يكلفون الجريان على أحكام التواريخ. ووجه التمسك بين، فإنه عليه السلام علم أنهم على حداثة العهد بالإسلام ولم يخبروا تفاصيل الأحكام، ثم أطلق لهم الخيارة في إمساك من شاءوا على شرط رعاية عهد الإسلام. إذن هذا هو الكلام للشافعي، أنهم لا يؤاخذون برعاية الأوائل والأواخر. فوجه المتأخرون من أصحاب الشافعي سؤالين ركيكين، أحدهما يسقطه اللفظ فتقع البداءة به، ومقصود المسألة السؤال الثاني، فأما ما يدفعه اللفظ فدعواه أنهم أمرهم أن يختاروا الأوائل، وهذا يدفعه قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأثنين اختار أيتهما شئت وفارق الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام لبعض ما قد سمع عن 50 اختار أربعا وفارق واحدة. وقال صاحب الواقعة فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها، فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها، يمشد فلا حاجة إلى الإثنان في ذلك، وهو على معاندة الله. إذن الذين ادعوا من الحنفية أنه يجب أن يختار الأوائل يرده ألفاظ الحديث اختار وفارق، اختار وفارق، هذه هي السؤال الأول. السؤال الثاني وهو المقصود الذي عقدت له المسألة، فهو أنهم قالوا أنه عليه الصلاة والسلام قال أمسك أربعا أن يمسكهن ويشدد عليهن الانكحاء، عليهن الأنكحة على موجب الشرع، وهذا عند المحققين تلفون ومجاوزة حدين وقلة احتفال بكلام الشارع، فإن الرسول عليه السلام ذكر لفظ الإمساك أولا وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال، والثاني أن النقلة لم ينقلوا تجديد العقود بل رووا الحكاية رواية من لا يسترب أنهم مستمروا في عدد الإسلام على مناكحته فيه، وكان المخاطبون على قرب عهدهم، والرسول لا يخاطبهم إلا بما يقرب من أفائهم. والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جدا نائن عن المحامل الظاهرة، وفي القصص أنهم جاءوا سائلين عن الفراق أو الإمساك، فانطبق جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤاله. ثم النكاح على الابتداء لا يختص به، ثم جوازه سائغ في نسوة العالم. قوله أمسك أمر وما ذكره تحذير، فينتظم من جوامع الكلام ما يحل محل قرين التي تفضي إلى العلم بإرادته إلى آخر. ثم صار ثلاثة رسائل. حاصل القول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاستفسار ولم يسأل عن الأوائل والأواخر، كان ذلك دليلا على أن للشخص أن يختار من النساء اللائي أسلم عليهن ما يريد ويفارق الباقي إذا كان العدد فوق أربعة. المثال الثاني فاطمة بنت أبي حبيش، وهذا حديثها مذكور كثيرا في البخاري، قفنا عنده عدة مرات للتعرف. فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد ذكرت لها أنها تصحاب إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة لم يذكر لها قصير، لم يسألها هل لها عادة أو ليست لها عادة، لم يسأل عن العادة، لأن بعض الفقهاء قالوا بأنه لابد أن نسألها عن العادة، عن عادتها وبعادتها سنفهم أمرها. قالوا المستحاضة لا نفتيها يحمق، لا نفتيها بما يجب عليها حتى نستذكرها عن عادتها، حتى نسألها عن عادتها، فإذا علمنا عادتها زدنا لها ثلاثة أيام مثلا. وهذا في الحقيقة له فقه آخر، هذا له أدلة أخرى، غير واش ممكن نأخذ من هذا الحديث ولا لا. هذا الحديث يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، وإن كان الآخر الدم الآخر هو دم الاستحاضة فاغتسلي وصلي. لم يستفصلها هل لها عادة في ذلك أم لا، فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملا للمعتادة وغيره. إذن هذا حديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه للفرق، قال دم الحيض أسود ودم الاستحاضة ليس كذلك، إذن إذا جاء الدم الأسود فأنت حائض فاترك الصلاة والعبادة تحرم مع الحيض. فإذا ظهر الدم الآخر دم الاستحاضة ودم تسير الدم الذي من الإنسان وهو أحمر فصلي وصومي، فلم يسألها هل لها عادة أم لا، فبنى على التمييز بالدم، فعرفنا أن التمييز بالدم يشمل كل امرأة في الدنيا سواء كانت لها عادة أو لم تكن، بمعنى أنه إذا جاءتك امرأة وسألتك إنني أصطحب وكيف عندي دم الاستحاضة، تقول لي هل تعرفين دم الاستحاضة تفرقين بينه وبين دم الحيض، فإن قالت نعم قلت لها اعملي على ذلك وانظري إلى دم الحيض ما كان فأنت في الحيض، فإن تخلف وذهب وجاء دم الاستحاضة فله حكمه صلي وصومي. بعض الفقهاء يقول بأنه يجب أن نسألها هل لها عادة أم لا، نسولها وش عندها العادة، فإن قالت عندي عادة زدنا لها تربص، تربص هو تسليم، يجد لها تسليم يجد لها حتى تصبح 16 يوم، وهذا هذا مثل في الفقه، قل إذا جاءت المرأة هذا يستحيل فنسألها عن عادة، فإن قالت عندي العادة ثلاثة أيام وقد جاوزتها هذه المدة، يقول استظهري بثلاثة أيام يجي تسيام هذه المرة إذن غادي توصل 11 يوم صافي سنة غادي نحكيه، وما بعد 11 يوم صافي توصل. جاءت المرة الأخيرة قلنا لها عادتك، قالت عادتي 11 يوم يجي لها تسيام وصلت 14 يوم إذن كل واحد مشت بلها تمر 14 يوم غادي تصوم وتصلي. جاءت المرة الثالثة قلنا لها كم عادتك، قالت 14 يوم يقول لها نهار 16 يوم، بعد 15 يوم ما كانش مالك تحل التوزيع، لا توجد امرأة تحيد أكثر من 15 يوما أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كثير لكن أكثر الجهل يصلي على يعني ثم عندهم بجريت إليه وفي به فتقدم بكلها. هذا كلام الفقهاء بما يسمى بالاستظهار، النبي صلى الله عليه وسلم ما استعملش الاستظهار في هذا الحديث، استعمل فيه الجواب عام، قال لها تميز إما يزكي فصومي إما يزكي فطرق فشبيه، لم يسألها عن العادة ليبني عليه الاستظهار ولا عن شيء آخر، فعلم بأن التمييز بين الدمين يكفي في في الحكم بيت أن المرأة حائض أو مطهرة. ومنه أي من هذا الباب حديث بريدة رضي الله عنها عند مسلمين، هذا كل وقت ما تركياش تركياش الاستفسار بكلها أمثلة تركي الاستفسار. وإذا تمدت الأحاديث بحديث البخاري ومسألة في الباري را تمر علينا أحاديث من هذا النوع ترك الاستفسار، را كاين شي فقهاء اللي كيديروا فيها شي استفسار، ولكن هموم العلماء وجمهورهم يقولون بأنه إذا ترك الاستفسار فإنه لا. أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم تحج، أفيجزئ أن أحج عنها؟ قال نعم. حديث بريدة أيضا أن امرأتان جاءت سألت إن أمي ماتت ولم تحج، قال نعم ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا، هل نذرت أم لا، هل لم يسألها عنه هل هو نذر أو هو وصية أو هو حج بدون وصية ولا لا، ولم يستفصل هل أوصت بذلك يعم الحالين عند الشافعية. إذن الشافعية يقولون بأن من مات ولم يحج يحج عنه وليه، لا بأس بذلك يحج عنه سواء أوصى ولم يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار. وذهب بعضهم إلى أن الميت لا يحج عنه إلا إذا أوصى، ومن ثلث ماله حج من ثلث ماله، وهذا مذهب المالكي على ما أظن أنهم يقولون إن أوصى. لما شيخنا قطع الشيخ يحج عنه ولكن من ثلث ماله، وكأنهم يرون بأن هذا الحديث لم يأخذ به مع أن هذا الحديث فيه ترك الاستفسار، كان من الواجب أن يأخذ به لأنهم يقولون أيضا بهذه القاعدة في قضية النساء، قضية النساء هذه النساء التي تقدم ذكرهن يقولون فيه بحجية ترك الاستفسار، ولعل هذا الحديث عندهم ضعيف أو عارضه دليل أقوى منه عندهم، أما هذه القاعدة فإنهم يقولون منها. هذا مذهب الشافعي والمالكية والحنابلة ترك الاستفسار ينزل منزله. وقال أبو حنيفة إن ترك الاستفسار لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا، فقد تأول أمسك ابتدي نكاح 40 منهن في المعية واستمر على 40 الأول في الترتيب، لأن نكاح 5 وما بعدها فاسد. هذا ما قاله أبو حنيفة ترك الاستفسار لا ينزل منزلة العموم بل يكون مجملا، بمعنى أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم هو عند أبي حنيفة مجمل، ويجب أن يبحث عن بيانه خارج هذا الدليل، يعني في أدلة أخرى خارجية. ولذلك هو تأول أمسك بمعنى ابتدي، أمسك 40 أي ابتدي نكاح 40 منهن، ولا بد عند أبي حنيفة لمن أسلم أن يعيد كتاب النكاح والصداق والشهود والوالي، وهذا شرط عنده في صحة الأنكحة، خلافا لغيره الذين يرون بأن المشرك إذا أسلم فعقود المشركين صحيحة إذا دخلوا في الإسلام، عقود المشركين إذا دخلوا في الإسلام صحيحة، إذا دخلوا في الإسلام صحيحة، إذا كان شي نصراني يسلم عنده امرأة وله عليها عقد فهذا العقد صحيح، فهذا العقد صحيح عند الجمهور. وأبو حنيفة يقول لا، لا بد أن يعيد كتابة هذا النكاح وتستبرأ، تستبرأ هذه المرأة، فإذا برئ رحمها أعيد نكاحها بواليين وشاهدين وصداقين. أما أمسك فقد أوله بابتدي، وسمعت الكلام الذي ذكره إمام الحرمين لأن كلمة أمسك لا تفيد ابتدي إطلاقا، لأن هذا تأويل بلا دليل وإخراج للفظ عن ظاهره، قال هو إمام الحرمين وهذا صرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع. إمام الحرمين هذا صرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع، هذا النوع من التلاعب بالألفاظ، هذا اللعب بالألفاظ سلف، سلف في التأويل ومجاوزة حد، الحد الذي أعطاه الشرع للمرء أن نصرف إليه اللفظ. وقلة احتفال بكلام الشارع أي اهتمام بحدود كلام الشارع، وهذا كلام أقوله إمام الحرمين فيما أفداه أبو حنيفة من تبديل أمسك بما نبتدي، لأن النبي صحب بليغ ولا يمكن أن ينطق بكلامه يحتاج فيه المرء إلى أن يستعمل خلاف ظاهره ليفهمه. ثم إن نسبة هذا إلى النبي الإسلام نسبته إلى العلم والفهاهة والحصار وليس إلى البلاغة التي عرف به. لو أراد أن يقول مبتدي نجاح لا ذكره، لذلك فإن يحمل كلامه على ما لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا سياقه ولا معناه ولم يدل عليه دليل خارجي، هذا لا يجوز أن يقال به، هذا تأويل فاسد لا فيه. أما قوله واستمر على الأربع الأولي فكذلك أيضا، كل هذا أخذه من أمسك ابتدي الأنتحال ديال الأول واستمر على الأربع الأولي في الترتيب، لا بد من ذلك. هكذا قال أبو حنيفة، وذلك كما قال أن نكاح الخامسة وما بعدها فاسد، ولما كان فاسدا الشرع أحكامه لا تسري على الفاسد، الشرع أحكامه لا تسري على الفاسد، الشرع لا يحكم على العقود الفاسدة بالقبول ولا يأمر بالاحتكام إليها ولا بالعمل بها. ومعلوم عندنا أن ما فوق الأربعة فاسد عقود فاسدة، وهذا معلوم. وإذا كانت فاسدتان فمستحيل أن يقول الشارع له أمسك الأزواج الذي فوق الأربعة، لأن هؤلاء النساء أصلا غير شرعية، وأمسك إذا قلناه فيما فوق الخامسة سنقوله في كل امرأة، وكل امرأة أردنا أن نتزوجها فإنها لا بد فيها من النكاح. وما فوق الخامسة مثل الغرائب مثل الغريبة مثل النساء الغريبة التي لا عقد لك عليهن، ولما كان ما فوق الخامسة والأزواج التي لا عقد عليهن على حد سواء وجب أن نجعل أمسك بمعنى أعقد النكاح عليهن. على كل حال فأبو حنيفة له رأي في هذه المسألة ولكن صاحب التلقيح رد هذا وقال ونحن نقول أنكحة الكفار كلها باطلة وإنما يصححها الإسلام، أنكحة الكفار كلها باطلة وإنما يصححها الإسلام، بمعنى أن أبا حنيفة حين قال ما فوق الخامسة فاسدة يقال له وما تحت الخامسة أيضا فاسدة، فأنكحة المشركين أيضا فاسدة، لا النون ولا الثاني، وما الفرق بين الخامس وبين الثاني والثالث؟ أنكحة الكفار كلها فاسدة. فإذا قلت بأن الخامسة هي الفاسدة وحدها، فبماذا تزوج الأولى والثانية؟ تزوجها بدون مال، وربما أخذها غصبا، وربما جاء بها بدون عقد وبدون أي شيء، فقفها في الزقة ودخلها للدار وتكون متزوجة. لا فرق بين الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا التاسعة ولا السابعة، كلها أنكحة فاسدة. وإذا كانت أنكحة فاسدة فعندما يدخل الشخص في الإسلام الإسلام يسحب الحكم على تلك العقود ويصححها، وليست صحيحة في أصلها وإنما الإسلام يصحح. هذا الهدر ديال القارفي، لأن المدخل الذي دخل منه أبو حنيفة يقول بأن ما فوق الخامسة ما فوق الرابعة نعلم جميعا أنها عقود فاسدة وأنها لا يترتب عليها أثرها الشرعية وهو حب وهو حب الإسلام. قال له القارفي وما تحت الأربعة كذلك هو مثل ما فوق الخامسة، لا فرق بينهم، لا فرق بين ما فوق الرابعة وما فوق الأربعة ولا ما تحت الأربعة، كل ذلك كان بعقود غير شرعية وبزواج فاسد. ولكن الإسلام لما دخل في الإسلام دخل في الرسول سحب على عقود الفاسدة الصحة فصح. وإذا كانت باطلة فلا تقرر أربعة فيكون من عزاهن يبطل عقده. والحديث لم يفصل مع أنه تأسيس قاعدة وابتداء حكم، وشأن الشارع في هذا رفع البيان إلى أقصى غايته، فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا الاختيار لما أطلق صاحب الشرع القولة، كما لو قال صاحب الشرع أعتقوا رقبة في الكفارة ولم يفصل استدللنا بذلك على عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة عدم التفصيل، لا لأن اللفظ عام بل مطلق ولكن ترك التفصيل أعطانا الإذن في التعليم. من هذه المسألة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقالة أو في الأقوال. هذه المسألة مهمة جدا لأنها تعم كثيرا من المسائل التي يختلف فيها بعض الناس ويريدون فيها التخصيص، مع أن النبي لم يفصل فيها، فجاء قوم وقالوا لا نحن نفصل فيها ونفرق فيها بين الأنواع والأشياء. لا، النبي لم يفرق ولم يفصل ولم يسأل، فلا بد لنا أن نترك الكلام على ظاهره ونعمم المسألة تماما. ثم قال قيام الاحتمال في قيام الاحتمال في الأفعال في المجهول المتصل الاستدلالي. هذا تفسير المراد من عبارة الشافعي وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساهة بالإجمال وسقط بالاستدلال. كثير من بعض العلماء يقولون بأن كلام الشافعي متناقض. هذه العبارة هذه العبارة السابقة، وممن قال ذلك مصدق رحمه الله، كان يقول بأن كلام الشافعي متناقض، تقال في الأول وتقال في الأول تقول استفسار في حكاية الأحوال ينزل منزلة المقال أجل هنا وقال وقائع الأحوال إذا ترقى الاحتمال فصل قصد الاستدلال. فقالوا بأن كلامه متناقض وأن هذا الذي ذكره هذين النصين يلزاني على المسائل المذكورة، ولكن هذا غير صحيح، لأن تلك في مكان وهذه في مكان، تلك في نصوص وهذه في نصوص. قال وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال فسوف تستسلم، فلا تعارض من تقول استسلم، لأن الأولى محمولة على الوقائع التي فيها قول من النبي صلى الله عليه وسلم فتعم جميع الاحتمالات، والثانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل، فإن الفعل لا عموم له. إذا قلنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولم يستفصل، رها المسألة الأولى. إذا قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة لا ندري حقيقة فعله وفعله يحتمل ويحتمل، هذا هو الذي سقط من الاستدلال وهو كلام المهم. مثال غني سفور ومحل العموم في الأولى والإجمال في الثانية حيث تساوت الاحتمالات، فإن ترجح بعضها بالعمل فالعمل بالراجح واجب إجماعا. فمن القسم الثاني الذي هو معنى قيم الاحتمال حيث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث في احتمال، وأن يكون جمع لمرض، هذا هو الاحتمال الأول. احتمال ثاني أن يكون جمعا صوريا، وإذا احتمل كان حمله على بعض الأحوال كثير ولا عملة في الأحوال كلها. إذن هذا الحديث الآن احتمل أن يكون لمرض ويحتمل أن يكون جمعا صوريا. هل نأخذ بهذا الحديث فنقول بأنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذرين؟ إذا نحن أخذنا بعموم فعل، نعم نقول بلا عذرين. وإذا أخذنا بمن قال بأنه لا بد أن يكون الاحتمال هو المرض أو الجمع الصوري، فإن هذا الحديث لا يدل على أنه يجوز الجمع مطلقا في جميع. إذن هذا هو الحديث. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه أنه لا عموم له، وسيأتي وربما مع فقه هذه الأشياء أنه سيأتي البحث هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعم أو لا تعم. المحققون يقولون لا يمكن أن تعم. لماذا؟ لأن الفعل لا يمكن أن يقع إلا على صورة واحدة، فلذلك قالوا الأفعال لا عموم لها. مثلا إذا روى الراوي أن رسول الله قضى في كذا بكذا، مثل ما قيل روي أنه قضى بكفارة على من جمع في هذا المرض، وزعم أبو حنيفة أن هذا عموم كل إفطار، وهذا تلقيا من اللفظ، وهذا إن قاله تلقيا من اللفظ مختلف من فقه الكلام فهو خرق دين، وإن قاله قياسا مثل القياس غير مردود على الجنس. إذن هذه هي الأفعال. إذا قال مثلا الراوي قضى نبي الله عليه الصلاة والسلام في الأموال بالشاهد واليمين، هل هذا يعم كل الأموال وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة على من جمع أتهم كل من أفترى، هذا هو الذي فيه البحث، وهذا ما يتم به في هذا باب القضاء وباب فعل. باب القضاء وباب فعل، هذه قال بأنها لا تعم على التحقيق. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا لا يعم جميعا، وفعل لا يعم جميعا، لأن إذا قلنا فعل كذا لا يمكن أن نفعله إلا على صورة واحدة، لا يمكن أن نفعله على صور متعددة. وكذلك قضى أيضا لا يمكن أن يقضي على جميع أنواع الأفعال، فيقضي على نوع واحد، ولذلك لم يحكموا في الأفعال بماذا؟ بالعلم. هذا الحديث وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه مجمل، قال ومحل العموم في الأولى والإجمال في الثانية حيث تساوت الاحتمالات، فمن القسم الثاني وهو الإجمال فإنه يحتمل أن يكون لمرض وأن يكون جمعا صوريا. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري هو أن يؤخر الظهر إلى آخرها ويصليها في آخرها ثم يصلي العصر في أولها، ففي هذا كثم جمع صوري لأنه ليس جمعا حقيقيا، لأن الظهر صلية في آخر وقتها والعصر صلية في أول وقتها، هذا يسمونه بالجمع الصوري، وهذا جائز عند جميع العلماء، ما فيه كلهم يجيزونه أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تصليها، ثم بعد أن تسلم من الظهر يؤذن مؤذن العصر فتصلي العصر، فكأنك جمعت بينهما ولكن الوقت منفصل، فيسمى جمعا صوريا أي مجموعة في الصورة، ولكن في الحقيقة في كل صلاة صلية في وقت. عاشر القول أن هذا الفعل لما كان تعتبره الاحتمالات كمثل قضاء وكمثل فعل، وهذا كله قالوا بأنه لا عموم له، ويجب أن يبحث له عن دليل يبين المراد منه من خارجه. من هذا المثال صفحة كذلك احنا عزم الصوري على أنه مرض على أنه قضية عيش على أنه ليس في المثال كان يتجي بسنة كان يتجي بسنة العلماء سماعة نخدر يعتبر به وعمموه يا رفا فورا مطلوب وعده عمم مثل سؤال عد حال فيها ولكن نخدر يتجي الصحابة وحده من السابعين أحد عشر من السابعين هذه هي الحديث يجمعون الصلاة فاتتر الأسمر لأشياء رفا فورا مطلوب ولا أدري، هذا منهب عنده أصحابه قد ورد فيه ابن مايغا في كتابه فتح المرجع في شرح الفائزة المسلم، ورد فيه العلماء الذين يقولون به والأدلة التي يعتمدون عليها وما قاله من رد على أهلهم وما في أمين نعم لا هو أبو حنيفة لم يقبل هذا الكلام، وقال قال أبو حنيفة أنكحة الكفار كلها فاسدة نعم أنكحة الكفار كلها فاسدة، وقبل الإسلام يجب عليهم أن يجددوا العقد، هذا مذهب أبو حنيفة، يجب عليهم أن يجددوا العقد ويجب عليهم أن يلتزموا بالأربع الأول لأنها هي التي يقبلها الإسلام، ولأنها هي الأربع الأول لأن الأربع الأول تقبل الإسلام الخمسة فسدة. قال أبو حنيفة قال في أنكحة الكفار لا فرق فيها بين الخامسة وبين الرابعة لأنها كلها فاسدتون، وإذا كانت كلها فاسدة وصحها الإسلام فإنما اختاره غيلان أو غير غيلان يكون مصحف، ما اختاره يسحب عليه حكم الصحة، ومن فارقه منهن يسحب عليه الأصل وهو الصحيح. ومن وهذه سيقول لا وهذه سيقول لم يصحها يجب عليه أن يعيد العقل، فلم يصحها.